الله. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول إن ذلك سنة من سنن الكائدين للخير دائما. فقال بعدها إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من افتكروا؟ افتكروا من الحسد من قديم، افتكروا اللي حصل من أبوكوا آدم وحصل من إبليس، وافتكروا كل هذه المسائل، وعلشان تعرفوا إنها مسألة مستمرة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. وزي ما قال وإذ قلنا، يعني واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال وإذ قلنا للملائكة، واذكر أيضا إذ قلنا للمين؟ للملائكة اسجدوا لآدم. هنا طبعا كلمة السجود تكلمنا عنها كتير في القصة، لكن كلمة السجود قال لك إزاي يسجدوا؟ إزاي يسجدوا مع أن السجود ما فيش الا لله؟ انت اللي بتقول، فاذا كان اللي انت بتقول السجود لله هو اللي عليهم السجود، اللي انت بتستكبر ازاي يسجدوا لغير الله؟ هو اللي يسجدوا لغير الله ده زعلك يا قوي، يقول له ايوه زعلان. طب اذا كان اللي انت غيران عليه هو اللي عليهم سجوده، يبقى لازم هو راى ان في سجودهم ليس عيبا ولا قدحا في دينه. ليه؟ لأن العبودية طاعة أوامر. وإذا وبيقول الملائكة اسجدوا لآدم، ملائكة نقول، فما قال لك ما هو لازم تفرق، لأن آدم هيبقى أبو الخليقة دي، أبو البشر، وأبو البشر ده الكون كله مسخر له، والملائكة المدبرات أمر اللي هم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون أو إيه من أمره، والمدبرات أمره، كل دول هيبقوا في خدمة مين؟ أكنه بيقول لهم اللي انتوا هتبقوا في خدمته بقى هو ده، اسجدوا دليل الايه؟ دليل الطاعة والخضوع لما أريده منكم. يبقى السجود خضوع لآدم ولا خضوع لأمر الله؟ خضوع لأمر الايه؟ لأمر الله. اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس. طبعا احنا كنا اتكلمنا على الحتة دي، كلمة فسجدوا إلا إبليس فهم قوم منها أن إبليس من مين؟ من الملائكة. نقول والله أنت معذور في أن تفهم هذا الفهم لو عزلت هذه الآية عن بقية الآيات الأخرى، لكن بما أنك أنت بتتكلم في موضوع لازم تعمل إيه؟ لازم تجند كل الآيات اللي وردت في هذا الموضوع علشان تشوفها إزاي. إذا كان هذا بالالتزام، لأن الله قال فسجدوا إلا إبليس وربنا أمر الملائكة، يبقى معنى ذلك أن إبليس كان من مين؟ من الملائكة. لا بالالتزام كلام صح عن كلمة تالي، لكن إذا عرفت أن القرآن الذي أخذت منه هذه الحجة هو الذي قال بصريح العبارة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، بعد ما يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربه، بك دلاله التزام ودلاله نص. يبقى ابليس من الملائكه ولا من الجن؟ من الجن. طب كيف يكون من الجن ويؤاخذ على انه ما سيدش؟ هذا الكلام يعني لا كلام. يقولوا له طيب برضه قلنا الكلام ده زمان، بس يعني من جمهورنا متكرر مش واحد، فبنضطر اننا ايه؟ نديله لمحه كده. نقول له طبعا الاول إبليس كان من الجن بالنص الصريح للقرآن، فما الذي جعل الله يؤاخذه على أنه لم يسجد لآدم مع أن الله قال وإذ كنا للملائكة؟ يبقى كم معنى ذلك أن إبليس مش داخل في الإيه؟ طب وما الذي جعل إبليس مع الملائكة؟ إيه اللي خلى إبليس في الخطاب مع الملائكة وهو قاعد كده مع الملائكة؟ قال لك لأنه كان مطيعا عن اختيار، والملائكة مطيعون عن جبلة وعن قصر، فبقى منزلة كبيرة أو بالنسبة لهم، لأنه هو عرضة أن يطيع وأن يعصي، ولكن له إيه؟ عمل زي الملائكة، مع أنه قادر أن يعمل إيه؟ قال لك هذا رفعته إلى منزلة عليا من الملائكة، وبقى جليس الملائكة، حتى قالوا أنه طاووس الملائكة. طاووس يعني اللي بيظهر عليهم، بيظهر إيه؟ بأنه صالح للاختيار في العصيان، ومع ذلك ألزم نفسه بمنهج الله كما ألزمت الملائكة نفسها له. فإذا كان بقى وصل إلى هذه المنزلة وبقى في حضرة الملائكة وربنا بيخاطب الملائكة، إما أن يكون على أنه أعلى من الملائكة فإذا كان الأمر قد توجه للأدنى في الطاعة يبقى الأعلى كان يجب أن يبالي. أدي واحدة. طب هنخليه أقل من الملائكة، وربنا قال للملائكة اللي هم أعلى منهم اسجدوا لمين؟ لآدم. طب إحنا برضو نظرنا ولله المثل الأعلى، خلينا قلنا كده لما رئيس الجمهورية يا حضرات السادة ابقوا اقفوا إجلالا واحتراما، والكلام بيقولوا للوزراء، يبقى ان كانوا لهم وكلاء وزارات ارتفعوا الى الى مكان وجودهم يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى يقوموا. يبقى ان كان اعلى فعليه ان يسجد، وان كان ادنى فعليه ايضا ان يسجد. القران حينما تعرض لهذه المساله برضو المستشرقين مسكونه فيه. طب قال لك يا اخوان القران مره يقول لك ابى، ومره استكبر، ومره يقول ابى واستكبر، ايه؟ ومرة قول ما منعك أن تسجد وما منعك أن لا تسجد. صحيح الأساليب دي موجودة، أم قال لك لأن الإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار، إنما يريد الله أن يقول أنه أبى إيه استكبار مستكبر. طب وكلمة ما منعك أن تسجد وما منعك أن لا تسجد، طب دي لك يقول إيه؟ ودي إثبات. تبقى ازاي جزم اهو ده اللي وقع فيه تفسير العلماء، يقول لك لا زائده، ما منعك ان تسجد هي الاصل ولا زائده. نقول له كلمه زائده في كلام الله مش ممكن. المؤدب شويه يقول لك ده وصل، يعني ما لهاش كده، يعني مستنكف انه يقول زائده، مستنكف انه يقول ايه، يقول لا ده تاسيس ويجب تيجي. قال لك لأن ما منعك أن تسجد، كأن له هم أن يسجد، فجي واحد قال له لا ما تسجدش. هذه واحدة. إنما ما منعك أن لا تسجد، ما منعك أقنعك بأن لا تسجد. يبقى في فرق بين الاثنين. ما منعك أن تسجد كأن كان عندك استعداد إنك تعمل إيه؟ إنك أنت تسجد. وبعدين جه واحد راح شدك قالك ما تسجدش، يبقى منعك من السجود. ما يقالش منعك من كذا الا اذا كان عندك ايه استعداد انك انت تعمله، والا ما يمنعك من ايه. يبقى ما منعك ان تسجد كانه كان عنده استعداد انه يعمل ايه، انه يسجد، وجه ايه منع. طب ما منعك الا تسجد، منعك باقناعك انك انت ما تسجدش. يبقى الاثنين عايزينهم ولا مش عايزينهم؟ يبقى عايزينهم الاثنين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ المسألة آيات أخرى فسرتها أنا خير منه، في آياتين خلقتني من إيه وخلقته إيه من طين. إذن المخلوقية لله متفق عليها، بس عنصر المخلوقية من إيه؟ ده من طين وده من نار. وإيه قال لك يا سي إبليس إن النار فوق الطين؟ الحكاية دي جبتها منين؟ الكلام ده جبته أنت منين؟ إن النار يعني جبتها منين؟ شيء مخلوق لله، وما دام مخلوق لله يبقى ده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة وده له مهمة. إيه اللي قال لك إن النار فوق الطين؟ يبقى هو عايز يعمل إيه؟ لأنه شايف الطين يوسخ، انما النار شفافه كده ومش عارف ايه وبتاع، ولذلك ايه هيقول عليها ايه من نار السموم، ها يعني ما لهاش مش عارف ايه وما لهاش من نار وبتاع كل الحكايه دي. طيب عال قوي. يبقى اذا انت احتجاجك على ان النار خير من الطين كلام مردود، لان مين اللي قال لك ان النار خير من الطين؟ كل حاجه بقى اقول العين ولا الود، اقول ده له مهم وده له مهم، الله كل حاجه لها ايه. وما دام كل حاجه مخلوقه له مهمتها ولغايتها، يبقى وضعها جمالي ولا مش جمالي؟ احنا قلنا زمان رود الحديد مستقيم، لكن انا مش عايزه مستقيم يا اخي، انا عايز اعوجه عشان عايز اعمله خطاط. يبقى الاعوجاج استقامه فيه ولا مش استقامه؟ الاعوجاج استقامه فيه. يبقى كل حاجه مخلوقه حاجه. يبقى اول ما يعترض عليه يقول له طب انت مين قال لك يا حبيبي انك انت يا اخويا النار خير من الطين؟ ادي واحد قال له أأسجد لمن خلقت طينا؟ نجي نقول النار لازم الاصل فيها الخشب، الاصل فيها كل اصل النار ايه؟ الخشب اللي من ايه؟ اللي من الشجر. الشجر ازاي بيجي من الطين؟ الله، تبقى اذا اللي بيترتب عليه شيء يبقى هو قبله احسن منه. الله، يبقى اذا قياسك غلط ولا مش غلط؟ قياسك غلط. لمن خلقت طينا. وبعدين بقى طبعا احنا عارفين ان خلقت طينا يعني خلقته حاله كونيه ايه؟ من الطين، او خلقته من ايه؟ من طين. واحنا قلنا ان الخلق من الطين دي مرحله من مراحل الخلق، لان الخلق المباشر له مراحل سبقته، لان الخلق المباشر فاذا سويته ونفخت فيه من الروح. امال الاصل ايه؟ ما هو مره اقول من ماء، ومره اقول ايه؟ من تراب، ومره اقول من طين. نقول له هي واحده، ما هي الميه تتحط على التراب بقى طين، بقى طين. وما قالش انه طين بس، بقال من حمأ. هذه مرحله ثالثه. حمأ يعني ايه؟ الطين اسود من كثره وجوده في الميه، ومسنون يعني ريحته متغيره. ما عمرناش شفنا معجنه ابدا، معجنه يبقى فيها خلط ومش عارف ايه، وبعدين ريحتها ايه؟ تتغير. ريحتها تتغير دي لما يحصل التفاعل الاكل، اسمه التفاعل الاكل، اللي هو كل عناصر التكوين ما تبانش. فيه مثلا تجيب شويه كبر وتحطهم على شويه طين زي ما بنعمل في الفلاحين، انما برضه تشوف لسه بتبني في الايه؟ فاذا تركته يقوم ايه؟ يعمل ايه؟ يسموه يعفن ويقطع. يقطع يعني ايه؟ يضيع في بعضه ولا تعرفش. ده هي الحمق الايه؟ المسنون. طب بس كده؟ قال لك وبعدين ينشا يبقى صلصال، وبعدين لو انحرق بالنار يبقى فخار. يبقى الاول ميه وعلى تراب بقى الطين، والطين يقعد مده طويله كده لحد ما يبقى ايه؟ حمق. وبعدين ريحته تتغير ويتفاعل وياكل بعضه كده يبقى ايه؟ مسنون. وبعدين ينشف الطين يبقى ايه؟ صلصال. صلصال يعني نسل، لما تخبط عليه رن زي ما تقول كده ايه؟ طب هو بقى فخار ولا كان فخار؟ كان فخار، ما راحش انه بقى فخار. ثم ايه؟ بلغ من صلابته انه يشبه الايه؟ يشبه الفخار. وبعدين فاذا سويته بقى ونفخت فيه من روحي بقعوا له ايه؟ بقعوا له شريك ساجدين. تبقى اذا اللي يقول لا ده القران مضطرب، مره يقول طين، ومره يقول حمأ، ومره يقول مسهول، ومره يقول فرسان، ومره يقول، قل له هذه مراحل للمكون الواحد. مراحل للمكون الايه؟ للمكون الواحد. قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال عن ابليس. أرأيتك، أرأيت دي خطاب لواحد. لما أقول لك أرأيت فلان تبقى الفاء مفتوحة، إنما لما أكون بتكلم أنا عن إيه؟ رأيت، يبقى إن كان المتكلم تبقى الفاء إيه؟ مضمومة. إن كان المخاطب تبقى الفاء إيه؟ مفتوحة. طيب هنا أقول كيف أرأيتك؟ برضو كاف الخطاب، يبقى الكاف للخطاب والتاء لمين؟ للخطاب. انت لما تيجي تخبر واحد تكلم واحد كاف الخطاب ليه؟ التي والكاف، وبعد منهم كفايه للخطاب الاثنين. ام قال لك ده دي زي ما تيجي تقول ايه؟ انت شايف كده؟ اللي بدك تاكد له، بدك ايه؟ تأكد. طب والاستفهام ده قصده ايه؟ أرأيت يعني ايه؟ قال لك رأى زي ما قلنا بصرية، لكنها تطلق في القرآن على معنى العلم، على معنى العلم. قال لك ليه؟ لأن علم العلم ده علم مؤكد، ليس مع العين أي، فشايف قدامك عيان.

عشان يمكن يتصرف في حركته، يجي عايز يجي كده يجي كده، الرجل العرباج اللي قاعد على البتاع ومسك اللجام عايز يحاول يشد البتاع اللي من الناحية دي يقوم يحاول، عايز من الناحية دي يشد، عايز يقف ماسك السرعة كده. الله، يبقى إذا لأحتركن إما أن تكون لاحتناك للذات استعصار أو لحركة الذات، يبقى قاهر لأحتركن إيه لنفس أستعصره. طب بعدين أم قال لك لكنه أيضا لأنه عالم ذكر قدرة الله زي ما أقسم بعزة الله، عرف إزاي يقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني إيه بعزتك لأغوينهم أجمعين؟ بعزتك عن خلقك لو أنت عايزهم مهدينا لما أقدرش أعمل حاجة، إنما كونك عزيز عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا من الباب ده حنفي. يبقى عرف يقسم ولا لأ؟ عرف إزاي إيه؟ بعزتك. وبعدين بأحسن كان ذريته افتخر بقى ان ربنا عايزه ما يغفر لأحسن كان ذريته ذريته قال افتكر بقى قدرة الله، وان الله اذا اراد اخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان ان يأخذه قال الا قليلا. لأحسن كان ذريته الا قليل، اللي هي ربنا إلا عبادك منهم الايه مخلصين، اللي ربنا قال له ان عبادي انا اللي انا عايزهم ومنسالك عليهم سلطان. يبقى كلمه الا قليل برضو ايه دلت على انه عرف قدره مره فاقسم بعزه الله خلاص، وعرف قدر الله في انه ان اراد اناسا مهديين فلن يستطيع الشيطان ان ايه ان يغويهم. قال أحسن كن ذريته إلا إيه إلا قليلا، القليل اللي هو إيه ربنا إيه عايزه. قال الله له اذهب، أدي أمر اذهب يعني زي ما قلت اذهب ده أدي واحد مطرود مبعد واذهب فمن تبعك منهم اللي هي اللي انت هتحتركهم دول فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يبقى اللي هتحتركهم وتاخدهم وتتصرف في حركتهم وبتاع يبقى جهنم جزاء. كان يقول ايه لمن كمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤه، انما ما اصله وياه يعني هو السبب، يبقى جزاؤكم لأنه هو المخاطب. فإن جهنم إيه أحسن يمكن نقول فإن جهنم جزاؤهم، يفتكر إن هو مش فيها. طب مش فيها ليه؟ قال لك لأنني بنفذ أوامر. قال هيقول لي واستفزز من استطعت منهم بخيرك ورجل وأجلب عليه مش عارف إيه وإعمل إيه، يمكن يفتكر إن هو بينفذ أوامر بقى، وما دام بينفذ أوامر يبقى طائع. قال لا، فإن جهنم جزاؤكم مش أوامر، لأن الفرق بين الأمر وغير الأمر، الأمر يأخذ شرطين، الأمر طلب أعلى من أدنى عشان يوقع فيها، اكتب اجلس كف، طلب من أعلى لأدنى عشان ينفذ مين؟ عشان ينفذ إيه فيها. لكن إذا اتجه الأمر إلى غير مطلوب عادة من العقلاء يبقى انصرف عن الأمر. ابنك اللي انت قلت له يقعد ذاكر دروسك، يقعد ذاكر والله قلت له كذا ذاكر وما يذاكرش، يقول له العب على كيفك. طب العب على كيفك؟ لو الولد ده يقول له مش انت اللي قلت لي؟ يبقى انا اطعتك؟ لا، دي مش امر بقى. اما قال له اذهب وهيقول له واستفزز من استطعت منه، يبقى كلمه فان جهنم جزاؤكم عشان يفهم ان الاوامر اللي هتيجي له دي مش تنفيذ الاوامر اللي هيبقى طاعه لله، لان الاوامر معموله ايه تحديد، اعمل زي ما تقول ايه اللي في خيلك اركب، راح اركب الحمره بتاعتك، اللي يعمل مش عارف ايه اعمل، الله ده تحديد. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا متوفر مكتمل ما فيش فيه نقص لا من المعذبين ولا من العذاب. وبعدين امر ثاني، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز الا بالله، ما فيش واحد كده يامر ابنه امر كده وبعدين يلاقي الواد بتاعي كده يقول له فز. معنى فز يعني ايه؟ يعني خف الى القيامه. الارض مسكت، ولذلك ربنا بيقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فساقتم الى الارض، تقلت على الارض كده وما حبتش تقوم. يبقى الفز يعني ايه؟ خفه. انه فز يعني خف للحركه، بازعاج. فز يبقى معناها ان تامره بخفه الحركات الى القيام بازعاج. قال له استفزز من استطعت، استخفه، اخدعه، اعمل اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. استفزز من استطعت منهم بصوتك توسوس لهم. بصوت اهو، او بصوتك، او بكل صوت الشرير مش مامور به، سواء كان من جنودك اللي هو من الابلس اللي زيك، او من شياطين الانس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك. اجلب، قال لك اجلب عليه يعني صاحبه، واجلب على الجواد صاحب الجواد اللي هو ركبه عشان ايه؟ وانجلبت من الصوت الشديد. واحنا بنشوفها في صوره عصريه برضه، لما تلاقي مثلا اللي بيتلعبوا كاراتيه ولا بيعملوا مثلا كاراتيه بيعمل ايه؟ يزعل. واللي بتاع الصعقة ولا بتاع يروح عامل ايه؟ ليه يزعل كده؟ اهي دي الجلبة بالصوت. ليه؟ اما قال لك لان الصوت المفزع الشديد ده يعمل ايه في المقابل؟ ياخد شيء من انتباهه. ساعة ما ياخد شيء من انتباهه يضعف تدبيره لحركة مضادة. يوم لما يضعف تدبيره لحركة مضادة تقدر تنقض عليه. يبقى استفزز من استطعت منهم بايه؟ بصوتك. واجلب عليهم بخيرك. اجلب عليهم يعني صوت، اركب الخيل كده وصوت على الخيل علشان ايه؟ صوت لا عشان يعمل عمليه افزاع. افزاع يعمل ايه؟ تاخد شويه من ادراكه، تعطله عن الايه؟ عن الاحتياط، تغلبه. واجلب عليهم بخيرك. العرب تطلق الخيل وتريد الفرسان، الفارس اللي عليه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ يا خيل الله اركبي، يا ايه؟ يا خيل الله اركبي. واجلب عليهم بخيلك اللي احنا بنسميه سلاح الفرسان، ورجلك سلاح المشاه. رجل فلان راجل يعني مشى على رجليه، ورجل مشى على رجليه بس ايه؟ بموالاة. لان فيه فرق بين الفعل يحدث مرة، راجل يعني جال راجل، انما هو رجل يعني دي شغلته، مش لاح المشادي ايه شغلته اللي يجي ماشي، يبقى اسمه ايه؟ رجل. زي فلان تاعب وفلان تعب وفلان حاذر وفلان ايه حذر. يبقى دي تدل على الايه؟ الصفة الايه؟ الملازمة. قال له اجلب عليهم بصوتك، استفزهم بصوتك. أيوة. اجلب عليهم بخيلك، اعمل لك حصة وانت راكب الخيل كده وراجلك الرجالة بسلاح الفرسان وسلاح المشاة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال. ايه؟ طب مشاركة الشيطان للناس في الاموال ايه؟ هم قال لك انه زيين من المال الحرام، يجيبوا من الحرام ويصرفوا في حرام، وما جعل الله من إيه؟ بحيرة ولا سائبة. هو يجعل لهم بحيرة وإيه؟ وسائبة. الله. كل دي يبقى شاركهم في الأموال. طب وشاركهم في الأولاد؟ هم قال لك لأن الولد اللي مفهوم فيه طهارة نسب مش عارف إيه، تروح تخليه يزني أبوه، يزني ويجيبه من حرام، أو تحوده ولا تنصره، شاركهم في الأولاد. أو تقتله، قول لهم اقتله، اقتلوا اولادكم، الله شاركهم في الاموال. وعدهم، منيهم الامان بتاعتك، وهذا الشيطان يعدكم الايه؟ والله يعدكم. وانت مش هتغضب في غر بالوعد الا مين؟ الا صاحب الغره. الغره هي الغفله، ومنها الغرور. غرور ان يزين لك الباطل على انه في صوره ايه؟ خلق. والغره يعني زين له الباطل في صوره الايه؟ طب وليه ماخوذه من ايه؟ أم قال لك لانك لا تستطيع ابدا ان تصور باطلا في صوره حق الا اذا كان عقل المقابل للقاصر، لان لو عقله منتبه يعرف ان ده باطل. انما انت بتاخده على ايه؟ على غره، على غره من فكره. انما كده لو غلط. ولذلك ربنا يحب المؤمن يقول ايه؟ افلا تتدبروا، افلا تعقلون، يا اولي الالباب. يعني شغلوا ايه ذهنكم، ولما تسمعوا حاجه مرروها على عقولكم. حين يطلب الله منا ان نمرر كل شيء على البابنا، وان نمرر كل شيء على عقولنا، وان نتدبر في كل شيء، معناها ايه؟ الذي ينقذ فيك اله النقد يبقى واثق من حسن بضاعته. انك لما تبقى عاقل كده هتجيلك التاجر اللي يجي يقول لك ايه؟ شوف القماش جسه اعمل مش عارف ايه، عايز شوف ايه؟ شوف اهو، ويحرقوا لك مش عارف ايه، ويقول لك كده كله. يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها واثق بالله. فاللي يحرك فيا اداه الاختيار واداه اختيار البدائل يبقى واثق من ايه؟ لو ربنا عايز ياخدنا على غمره كده ما يقولناش تدبر، ما يقولش يا اولي الالباب، ما يقولش افلا تعقلون. يبقى اذا هو من مصلحتكم ان تعقلوا عنه، لانكم ان شغلت عقلكم تنتهون الى ايه؟ الى ما يريده منكم. فكذلك الذي يغر انسان، يغر يزين له الباطل على انه حق، يقول له ما يمكنش يعمل ديا الا اذا اصاب منك غفله. لكن لو انت متاكد ساعه ما قلت له لا دي هودي تيجي ما فيش، ما تنفعش. انما لما تكون عندك غفله. وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا، يقول لهم الدنيا دي هي كل حاجه، فانتهزها فرصه لانك ما تعيش مرتين. خد لذتك وخد مش عارف ايه، اوعى تصدق ان في بعث وفي جزاء وفي حساب ومش عارف ايه. الله. ودي بقى مين اللي صدقها؟ اللي عايز يعمل المعصيه يتلصق، اللي عايز يعمل المعصيه يتلصق. يقول له انت هتعيدهم غرور، انما الوعد بتاعك الغرور دي، ولذلك ايه؟ هتيجوا في الاخر تقول وعدتكم فاخلفتكم، وعدتكم فاخلفتكم. الذي يفتح للخصم مجال الروايه يقول له اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا، بقى اللي هتفتح على خصمه الابواب اللي يعملها فيه وفي انصاره من المؤمنين. ده اللي ما يفتحش عليه الا اذا كان عالم انه يكشل فيه وحيكشل فيه وحيكشل فيه وحيكشل فيه، وبدليل العباد المخلصين مش هتقدر تيجي ناحيته. كل وعد من الشيطان للانسان المنحرف لا يكون الا عن غره في ايه؟ في تفكيره. اما ان كان متيقظ كده ومستصحب العقل ما يمكنش الركوز عليه سوى. اوامر خمسه اذهب استبس اجلب عليهم بخيرك ورجل شاركهم في الاموال والاولاد، عدوا خمس اوامر. الاوامر دي احنا قلنا انها ليست على حقبة هي للتهديد ولاظهار انك عاجز ان تقف امام الدعوه. اعمل جي او اعمل جي او اعمل جي، برضو الدعوه هتعمل ايه؟ هتمشي. ولذلك يختمها يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. مهما عملت مفيش فايدة، مهما عملت مفيش فايدة. إن عبادي ليس لك عليه سلطان. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة عبيد وعباد، برضو مفيش معنى أننا نلم بها المهمة خفيفة كده. العبيد هم المقهورون للسيد، مقهورون للسيد في أمور ملهمش ما يقدرش يتحلوا عنها. انما العباد لهم اختيار يمكن ان لا يقهروا، ولكنهم يرفضون ان يقهروا لله. كل الخلق من هذه الناحيه عبيد، ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه؟ العباد. ازاي؟ ام قال لك لان العباد الانسان فيه اشياء اختيارية وفيه اشياء ايه؟ مش اختيارية، مصيرية. فاذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن، يبقى الف التمرد ولا ما الفوش؟ الف. طب خليه بقى لما يجي يعيا كده يقول والله ما انا عيا. طب مش انت الفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا مش ميت النهارده. الله. يبقى اذا انت عبد مقهور في اشياء، انت لك اختيار في شويه حاجات، انما ايه اخيرا ايه؟ مقهور وعبد ولا مش عبد؟ على الارض. تبقى انت تمردت في الامور التي جعل الله لك فيها اختيارا، يبقى انت تمردت من جانب مين؟ برضو من باطل الله، لانه هو اللي جعل لك اختيار فيه، هو اللي جعل لك اختيار فيه، بدليل ان الامور اللي ما جعلكش اختيار فيها برضو ارنب فيها. فان كنت يعني انت واثق من انك انت بتخالف، اتمرد على المقادير الاخرى، ما تقدرش تتمرد، تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الامور الاختياريه اللي الكافر كفر بسببها، في المؤمن يعمل ايه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في ان اؤمن او ان اكفر، ان اطيع او ان اعصي، لكنني اثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى. يبقى العباد هم ايه؟ هم الذين تركوا اختيارهم الى مرادات ربهم. ولذلك تجدها كلها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وهي خاصب والى اخره. فقال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا قلنا زمان ان ابليس في يوم المحجة في الاخرة يقف امام اللي اغواهم واجلب عليهم بايه؟ استفزهم بصوته واجلب عليهم بقيله ورجله وشاركهم في الاموال والاولاد ووعدهم، يجي يوم القيامة يقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ما انا بمصرخكم وما كان لي عليكم ايه؟ من سلطان، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا دعيتكم يعني زي ما اقول زمان كده انتوا كنتوا على تشويري، عايزين تعصوا بس نفسكم تعصوا، انما انا لا عندي سلطان اقهركم على المعصيه ولا عندي برهان اقنعكم بالمعصيه، لان احنا قلنا السلطان هو الحجه على الامر. فلان له على فلان سلطان يعني يقدر يخليه ايه؟ يقهروا على الكعب. قال لا كنت اقدر اقتلكم ممنوعا ولا عنديش حجه اقنعكم عشان تفعلوا، فلازم الجودة ولا ايه؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بايه؟ بمصرخين. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعض العلماء يقول ان كلمة عباد برضو فارد على الكافرين، مش بس على اللي هم خرجوا من اختيارهم الى مرادات ربهم. وجاب آية ايه؟ فانتم اضللتم عبادي هؤلاء. يبقى كلمة عبادي اطلقت على مين؟ على الضالين. أأنتم أضللتم عبادي؟ أصل في الآخرة ما حدش له اختيار، في الآخرة الاختيار رأيته في الدنيا، إنه في الآخرة كل دنيا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الوكيل ده هو المؤيد، هو الناصر. انت تقول انا وكلت فلان، يعني ايه معناها ايه؟ ان ده انا واثق من انه يعطيني كل ايه؟ كل امر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. ربكم، كلمة رب احنا قلنا هو المتولي التربية، خلقا من عدم وامدادا من عدم وقيومية عطاء، وده قلنا فيها للمؤمن والايه؟ الكافر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر. الإزجاء هو الإرسال بهوادة شيئا فشيئا. الإرسال بإيه؟ بهوابة شيء فشيء. ربكم الذي يزجي أي يرسل في البحر الفلك. كلمة فلك برضه وردت في القرآن في كثير من مراحلها، وهي تطلق على المفرد وعلى الجمع وعلى المذكر وعلى المؤنث الاثنين يعني. والفلك التي تجري في البحر تبقى دي ايه؟ تبقى دي مؤنثة اهي. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا به، هذه مرة مفردة ومرة ايه؟ ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر. ليه في البحر؟ قال لك لتبتغوا من فضله. الابتغاء هو القصد الى نافع، والقصد الى نافع لا بد ان تعلم من الذي جعله نافعا. فالشيء النافع اللي احنا بنشوفه في البحر ايه هو؟ اولا احنا عرفنا بقى ان البحر قد الارض كم مرة. يعني اليابسة دي ايه؟ الربع، بين الربع والخمس كويس كده، والباقي بحر. يبقى اذا معانه كله ايه؟ كله في الارض. الحق سبحانه وتعالى حينما قل يزجي الفلك ومن اياته الجوار في البحر الاعلام، يوم يجي يدينا حاجة تدل على ان قائل الكلام يعلم ما يكون عليه العالم. وإلا ففي زمن نزول القرآن كان هناك بوارف كده معمولة 10 أدوار زي الجبل. طب ده حاجة ما عرفناهاش إلا وكان إعلام كالجبال. طب ده دي حاجة ما عرفناهاش إلا إمتى؟ بعد إيه؟ قانون أرشميدس. وبعدين شفنا الماء المذاب والمش عارف الإيه وقعدنا نحسبها وإلى آخره. طب وما له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام دي جت ازاي؟ انك لا يدلك على ان القائل لهذا الكلام قبل ان توجد يعلم ما يكون عليه العالم حين يوجد. لتبتغوا من فضله، تطلبوا منه القوت، تاكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حليه ايه تلبسونها. انه كان بكم رحيما. الرحمه اتساع مدد الفضل من الله، وكأن الله أعطاكم البر وبرضو أعطاكم البر. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وقلنا إن الأرض التي نسكن عليها إما بر وإما بحر. بر نسميه اليابسة، واليابسة دي طرق السير فيها متعددة، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تركب، وكل ركوبة حسب قدرة الراكب، فهذا يركب حمارا وهذا يركب فرسا وهذا يركب كذا، وتستطيع أن تتحول فيها من مكان إلى مكان. أما البحر فشيء لا يكون إلا محمولا في شيء، ما يقدرش يغرق يموت. يبقى كون عمل لنا السفن دي آية من آيات الإيه الحق. عمل لنا السفن طبعا احنا عارفين ان اول ربنا ما عمل لنا السفن ايام نوح، ودليل على ان دي صنعة ما كانتش معروفة، ويصنع الفلك وكلما مر على ملأ من قومه ايه سخروا منه، قالوا ايه تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه تسخرون. وكان شوية الواح من الخشب ومعمولة بإيه؟ مربوطة بحبال، اللي احنا شفنا لها نظير في الرجل اللي حد يروح على وراء سفينة البرد وبرضه يربطها بشوية حبال ويمشي إيه؟ ويمشي بيه. كل الحق سبحانه وتعالى يهدينا بواسطة نبي من الأنبياء إلى مركب من المراكب اللي تخلينا ننتفع بثلاث تربع الأرض، دي رحمة دينا وسع علينا امل الايه امل التسخير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولذلك انت الحق سبحانه وتعالى يمتن علينا في الاول بتمشي بالايه بالقلع والريح ايه يدفعها، وبعد ذلك الربان الماهر يستطيع بتسفيح القلع انه يمشيها كده ويمشيها كده ويمشيها كده، يقول لك بيسفح يسفح يعني ايه يخلي يمشي كده يمشي كده يمشي كده على حسب ايه، وبرضه يستطيع انه ايه انه ايه يمشي. فكان الريح هو الايه هو الاصل. وبعدين بعد العالم ما تقدم في الابتكارات وفي عصر البخار استطاعت الباخره تمشي بدون الايه بدون الريح، وبعدين تمشي بالكهرباء وتمشي بالاشعاع بالايه وتمشي بالايه وتمشي بالايه. فقال لك طب الريح خلاص ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. لا يقول له هو يسكن الريح وبرضه البخار يعمل ايه، نقول له ما هو انت خدت الريح على انه الهوى بس، انما لو نظرت الى كلمه الريح ومعناها وجدتها القوه المطلقه القوه المطلقه بدليل ان الله يقول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحك. يبقى الريح هو القوة المطلقة، بس كانت البداية هي الايه شوية الهواء، وبعدين جت قوة في قوة بخار قوة تيار كهربائي قوة اي خلاص انتهت المطلقة. وتجد الآية ان يشأ يسكن الريح يسكن الكفر ما يجيش قبل ادي واحدة. طيب برضو هنعملها بالبخار تسعر تلقية البخار خلاص. طب هتجي بالكهرباء ما كان الامتوال الكهرباء فيها يحصلش غيره ان ياشأ يسكن الريح ماشي ولا مش عارف. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. وبعد ذلك حينما تكلم عن البحر قال ده المزنق الوحيد، لان في البر لما تيجي المضايقه الانسان له منافذ متعدده، انما في البحر مساله مش وظنوا انهم ايه قد احيط بهم مش كده ولا لا، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان إيه؟ وظنوا انهم قد احيط بهم ما عرفش في ايمان ما يعملوا ايه. قال لك الانسان عاده لا يسلم نفسه، ومن حكمة الله ان هو يجل عنده الامل مرتبط، يقول لك يمكن تجي المادة من هنا يمكن تجي من هنا يمكن السيارة تشوفها يمكن مش عارف ايه يمكن ايه. المؤمن يقول لا ده اصل لي يا رب يهنينا على الحكاية دي كلها. الله اذا احنا لما نيجي نجي بقى في الحتة دي يقول وإذا مسكم الضر في البحر. الضر اللي هو إيه بقى اللي احنا قلنا عليه دي جات ريح عاصف جات أمواج جات مش عارف ايه مسكم الضر. يقوموا الناس اللي حد الكافرين دي ما يدعوش نفسهم رخيص. طب انتوا بتعبدوا آلهة في المزرق ده مش تقولوا يا آلهة تعالوا تقولوا هم عارفين لا كلام كذب ولا عتيجه ولا عتعمل ولا حتفنقل ولا كعب ولا هدايه ولا اي حاجه. الأمة يلاقوش الا مين يا الله يا رب. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. معنى ضل من تدعون يعني ايه؟ ذهب عن بالكم من ادعوتموهم الهه. ما يجوش على بالكم ابدا. ليه؟ هو هيغش نفسه؟ هيغش نفسه ازاي؟ يبقى لا بيعمل ايه؟ يقول يا هوبا تعالى هو عارف ان الهوبا اللي جاي ولا اي حاجه. وهو عايز ايه حاجه تنقذه. يوم الباطل يذهب عن مخيلته ولا يجي ابدا ويستبعده. بل من تدعون الا اياه. ذهب عنكم وغاب ولا تفتكروه ابدا. ليه؟ لان حتى مجرد فكرتكم له يضعف ثقتكم في من تدعونه وهو الله. لك لا ما تجيبش السيره دي خالص ولا فيه. بل من تدعون الا ايه الا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ضل يذهب وغاب عن خاطركم، لا تقول لا هبل ولا أسنام ولا إلى ما يجيش على بالك أبدا. ليه؟ لأن مجرد خطوره على بالك يضعف ثقتك في الله اللي انت عايز معرفه، يوم تيجي في بالك دي ازاي ما تجيش أبدا كده. ولذلك احنا قلنا زمان قصة ان غير الحلاق اللي في البلد وهو اللي قائم على ايه بيطاهر العيال وبيداويهم وهو اللي عمال يجري وهو اللي عمال يروح يحط شيش ويحط مش عارف ايه والمشهور يداوي، وبعدين جيه ولد ربنا فتح عليه من ابناء القرية وبقى طبيب، وجيه بقى في البلد كده من حظ العلاق انه يعمل ايه انه بقى يكسر هو يعرف حاجة لشكوتي وبعدين بقى ابنه مرض ما عودش يدعبس في بعاتكو بقى يروح بالليل كده مخبط على الدكتور واكد ابنه ما يجيبش نفسه اهي هي دي. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ذهب عن خاطركم وذهب عن باركم، لانكم انتم عايزين اللي ينقذ بحق وانتم تعلمون انهم لا ينقذون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا يكفرون. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، هو بس. طب وبعدين برضو فين عليكم؟ لانه هو قايل في الايه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا فقبل الله براعتهم لانه طلبها منهم. لما تنزل قول يا رب، رب عمال بيقول لك لما تنزل ايه واللي حد سنه مش هيجي على بالك، لكن برضو بعيد. ولذلك احنا قلنا زمان ان الكون المسخر للانسان سماء وارض وبحر ومش عارف شم، قالت الارض يا رب ائذن لي ان اخسف لابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر اي شكرك، وقالت الجبال ائذن لي يا رب ان اخر على ابن ادم، وقالت البحار يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم طعم خيرك وكفر شكرك. فماذا قال الحق؟ دعوني وما خلق، لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ابعدوا عنهم برضهم فلما نجاهم أهدي فلما إيه برضه ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم أن يعبدوا غيره وأن يؤذوا النبوة وأنهم يقفوا أمام الدعوة، غفرهم لأنه رب، وما دام رب يبقى رحيم، وما دام رحيم وسمعوا كلامه بالوا البأساء فتضرعوا إليه. فلما نجاهم إلى البر ليت الجميل نفع وظلوا متعلقين بالرب الذي أنقذهم ساعة الضر وضل من تدعون إلا إياه يا رب. فلما نجاكم إلى البر عرفتم برد فيه إيه وكان الإنسان كفورا، يكفر النعمة مش بس دي قريبة. طب بلاش أنا خلقت لأنك ما شفتش الخلق دي، طب لا عجبتك إنما في المزنة أو خلنا في المزنة اللي مشاهد دي بتاعي. وكان الإنسان إيه كفورا، وكفور دي صيغة إيه مبالغة. طب انت يعني اعرفت ليه؟ هو انا يعني اقدرش اعمل في تلك في البر زي ما كان في البحر، ولا انت لما جيت البر خلاص يعني البر بقى امام؟ وجالي يقول لك البر امام، يقول لا يا طول ده البر امام بيننا وبين بعض. ايه؟ انما هناك لا مش امام. افامنتم يعني انا جبت من الضر في البحر وبعدين امنتم من ان يصيبكم ضر اخر في البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ فما يخسف بكم فرحزقنا به وبداره الأرض، مش عايز البحر يا سيدي خلينا هنا في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ريح كده فيها الخصباء تقعد تبطحكم وتعوركم وتموتكم رجما ثم لا تجدوا لكم وكيلا، مفيش ناصر لكم، هتبقوا في البر. انتوا لما جيتوا البر أمنتم، نجوتم امن وامنتم، انتم امنتم ايه؟ طب ما انا اقدر اخسف بكم جانب الايه يبقى اذا خطري مش في البحر بس، خطري انا بعمله فيه في البحر. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. فأم امنتم ان يعيدكم فيه تعمقه اخرى؟ طب ما يجيبكم في البحر ثاني. يبقى اذا لا مجال للامن اللي خلفت الكفر عن الله. ليه؟ لان انتم كنتم نجيتوا من البحر، يقدر برضو يجيب لكم المات المتاع الفنين في البر، وبرضو من الممكن ان تتعرضوا مرة ثانية لمين؟ في البحر ثاني. انا جوت فامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم عاصما ريح فيها حصباء. ثم لا تجدوا لكم وكيلة. ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى، يعمل لكم مزنق ثاني برضو في الايه؟ في البحر. وبعدين فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف، القاصف هو الذي يكسر بعنف وشدة، يقصف ويكون ايه يعني شديد كده، ويكون ولا يكون الا في اليابس. قاصفا من الريح فيغرقه. بما كفرتم بسبب كفركم. ليه؟ لان التجربة الثانية في البر رحتوا هذا حصل، وهنا لي قابلتوا جزء ثاني هذه تجربة ثانية. بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الانسان في الحياة حين يكيده خصم من الخصوم لأي عمل من الأعمال ثم يعجز عنه، اكذاب نفسه يقول ده هيجيلي عزوتي، وان عمل في حاجه العزوه بتاعتي هتيجي تعمل ايه؟ تتتبعه. انتوا عايزين تتبع الطار، اهو هو التبيع. ده في تابع وفي تبيع. التابع هو الذي يتبعك لعمل شيء فيك، والتبيع هو الذي يوالي. بنشوف احنا لما يتكلموا في الطار ولا بتاع انهم يقعدوا ويقعد في مصر ولا بتاع ولا حاجه زي لانه عمل جريمه، يقعدوا متتبعينه بالعشرين سنه وبالخمسين سنه ويقعدوا يتتبعوه. او ده التبيع. قال لك انتم هنعمل فيكم العمليه ده ايه؟ وبعدين مفيش حد يعمل ايه؟ مفيش حد يتبعنا علشان ياخد لكم الطار بتاعكم. فاذا الامل اللي عندكم في ان غيركم يجي يقف ليا وياخد طاركم مفيش، مش موجود. نعم. ام امنتم ان يعيدكم فيه اي في البحر او الضر في البحر تاره اي مره اخرى، وبعدين يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به ايه؟ به تبعا. يعني انا لا اخاف رد الفعل. كل جريمه من الجرائم الناس تخاف تعملها مخافه رد، يقول لك ايه؟ انا فلان كذا كذا شتمني وبعدين ايه؟ ضربته اهل. يقول يا اخي اللي ضربته الم دي وقت بقي ابنه يجي لك ولا اخوه ولا عم ولا المتعصب له يعمل فيك كذا كذا كذا كذا. يبقى اذا هو ما خدش ما عرفش رد الايه؟ رد الفعل. انا ما فيش حد حيعمل رد فعل عندي. نعم.